سيري الأمر وفرج كربنا وكفينا يا ربي شر الظالمين وحينا فضلا حياة سلام من دواهي الدهر يا مولى الأنام وإذا ميت نجعلا حسن الختام حظنا بالنصر والفتح المبين يا إلهي يا معين العزيزين بالنبي وصلاة الله ما لاح القمر لفتى دولة ما زاغ البصر وإلى الآل مصابيح البشر والصحاب الطيبين.